የእሳቸውን ሚሽን ስቴትመንት የተልእኳቸውን ዋና ግብ ሲያስቀምጡ ነብይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም احسنهم يعني اخلاقን የተሻለ ለማድረግ የተሻለ ስነ ምግባር ያለው ትውልድ ለመፍጠር ነው ይላሉ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። ስለዚህ ስለ اخلاق መማር ስለ اخلاق ማወቅ ከዛም ስነ ምግባርን መግራትና ጥሩ ሰው መሆን የዲኑ ዋና ዓላማ ነው ማለት ነው። ሁለተኛው ምክንያት ደግሞ እኛ ጥሩ ካልሆን ለሰዎች ፍትና ምክንያት ስለምንሆን ሰዎች በእኛ ይፈተናሉ። እገሌ ሙስሊም ነው እገሊት ሙስሊም ነች ግን እንዲህ አይነት ችግር አለባት ስነ ምግባሯ ጥሩ አይደለም በተባለ ቁጥር ሰዎች ወደ እስላም እንዳይመጡ እስላምን እንዳይኖሩ እስላምን እንዳይወዱ ምክንያትና ፍትና ልንሆን ስለምንችል ከኛም አልፎ ሌሎችን ወደ እስላም እንዳይመጡ ሊያደርግ ስለሚችል اخلاقን በትክክል ማስተካከልና መግራት የግድላል ማለት ነው። ከዛ በተረፈ ነብያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰለam መልካም ስነ ምግባር ያለውን ቦታ በተለያየ ሐዲስ ተቅሷል። فيما رواه ابو داود والامام احمد يقول النبي عليه الصلاه والسلام اكمل المؤمنين ايمانا احسنهم خلقا ከሙእሚኖች ሁሉ ኢማኑ ሙሉ ማለት ኢማኑ የተሟላ ሰው ማለት احسنهم خلقا ስነ ምግባሩ ከሁሉም የሚያማረው ሰው ነው ይላሉ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። ኢማኑ ሙሉ ነው ከተባለ አንድ ሰው የግድ አኽላቁ ጥሩ መሆን አለበት። ኢማኑ ማሻአላህ ኢማን አለው ግን አኽላቁ የተበላሸ ነው ከተባለ የሚጋጭ ነገር ነው የሚሆነው። ኢማኑ ላይ ችግር አለ ማለት ነው። በሌላ ሐዲስ ላይ ነብያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰለም فيما رواه الهيثمي ان اقربكم مني مجلسا يوم القيامه احاسنكم اخلاقا سبحان الله كنانت وسط اني زند بتام قرب يميهونو سو بجنت بجنت ودني قرب يهونو سو مانو احاسنكم اخلاقا بس انا مكبر كحلاچوم يتشالو يتشالو سو اني زند يبلط قرب نو يلالو نبياتو صلى الله عليه وسلم መቼም በዱንያ ላይ ሐቂቃ ሁላችንም የምንለፋው የምንደክበው የምንወጣው የምንወርደው ጀነትን ለማግኘት ከጀነት ደግሞ የነብዩን አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ጉድኝት ማግኘት ደግሞ ትልቅ ፈድል ትልቅ ደረጃ እዚህ ዱንያ ላይ ማየት ያልቻልነው ነብይ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም እንዲህ የተላቁ ነብይ በጀነት ውስጥ ደግሞ اقرب المجلس ከሳቸው ጋር ያለን ቅርብ ቦታ እንዲኖርን በጀነት ላይ የሚያበቃን ትልቅ ስራ ማለት اخلاق መስተካከል اخلاق ማማር ኢንሻአላህ። በዚህ ፕሮግራም ሁለት ህጎች አሉ ኢንሻአላህ። እነኚህን ህጎች ለመተግበር በመወሰን ነው ፕሮግራሞችን እንከታተለው ኢንሻአላህ። ሁላችሁም ዝግጁ መሆን አለባችሁ ኢንሻአላህ። የመጀመሪያው ህግ ምንድነው? የነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም አፍዶል ሰላቲ ወሰለም ስም በሚነሳበት ጊዜ ሁላችንም ሶላዋት እናወርዳለን ኢንሻአላህ። اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى اله وصحبه وسلم صلى الله عليه وسلم سماعتو በሚነሳበት ጊዜ ሶላዋት ማውረድ ይጠበቅብናል። ምክንያቱም ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የኔ ስም ተወስቶ ሶላዋት የማይወርድ ሰው በኺል ነው ያሉት። ስስታም ያን ስስት እንግዲህ በስስት መገለጽ የለብንም። ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ትልቅ ባለውለታችን ናቸው። እኛ በዚች ምድር ላይ ለሳቸው እናደርግላቸው ነገር ሶላዋት እናወርድላቸዋለን። ከአዳም በኋላ ደግሞ ፈስአሉ ሊል ወሲላ ብለዋል ጀነተል ወሲላን እንለምንላቸዋለን። ሁለተኛው ህጋችን ደግሞ ይሄንን ፕሮግራም በመንከታተልበት ጊዜ የመተግበር ኒያ አድርገን ኢንሻአላህ እንከታተል። ኢንሻአላህ እኔ ከዛሬ ጀምሮ ሙህሲን ሆናለሁ አሳማሪ ሆናለሁ ነገሮችን አሳምሮ የሚሰራ ሰው ሆናለሁ ኢህሳን ስነ ምግባሬ ይሆናል ብለን መወሰን ይኖርብናል ኢንሻአላህ። በዚህ ኒያ ከተከታተል ኢነመ الاعمال بالنيات ስራዎች የሚለኩት በኒያ ነው። አላህ Subhanahu Wa Ta'ala አጅራችንን ከፍ ያደርግልናል በስራ ኒያ የምንከታተል ከሆነ ኢንሻአላ ሁለቱን የዚህ ሙሐደራ ህጎች ማክበር ያስፈልጋል ኢንሻአላ የነብይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ስም በሚወሳበት ጊዜ ሶላዋት እናወርዳለን በየቦታው የምንነገራቸው ኢንሻአላ እኔም ተናጋሪው እናንተም አድማጮቹ የምንሰማቸው ነገሮች እኔም የምንናገራቸው ነገሮች ለመተግበር መንየትና መወሰን ይኖርብናል ኢንሻአላ ወደ ዋናው ፕሮግራም ስገባ احسان مالت من مالت احسان بأونات بزيه أماوست يتأفى يالا أخلاق بتسلف نباتشو مسكوش هلو عسام ماريو تشايد اللب حقيقة ولمن نقاق احسان مالت دقمو اتقان مالت نقروتش عصوبو عسامرو عستكاكلو مفزسام مالت احسان مالت ነገሮችን በብቃት የመስራት ችሎታ ማለት ይህ ባህሪ ነው ባህሪ መዳበር የሚችል ነገር አሁን እንደዛ አይነት ሁኔታ ላይ ላንሆን እንችላለን ግን መለወጥ የምንችለው قابل للتغيير መለወጥ የምንችል የስነ ምግባር አይነት ነው ኢህሳን እኔ ተስፋ የለኝም በቃ ምንም ኢህሳን ማድረግ አልችልም ማለት አንችልም ውስጣችን በትክክል ተነሳሽነት ካለ መለወጥ የምንችለው ባህሪ ነው ይህ ባህሪ ኢህሳን በአረብኛ ቋንቋ ሌላ ትርጓሜው ኢትቃን ኢትቃን ማለት ፐርፌክሽን ነው ነገሮችን በጥራትና በሚያመር መልኩ መከወን ማለት ነው ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ኢንላህ يحب اذا عمل احدكم عملا أن يتقنه إلى الله فيما رواه الطبراني في المعجم حيث ممزق بوتال سيوط مزق بوتال هي صحيح هنا حديث لا نبي صلى الله عليه وسلم من إلى الله إن الله الله سبحانه وتعالى يحب إذا عمل أحدكم عملا كأن أنت وست أن داتشو سرابا متفتس مبت جزي إيان دان داتشو من ما ينات سرابا متسربت جزي أن يتقنه አሳምሮ ሊሰራው ይወዳል አላህ በደንብ እንድንሰራው አላህ ይወዳል አለ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የአላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ውዴታ ማግኛ አንዱ መንገድ የምንሰራውን ስራ አሳምረን መስራት ዝም ብሎ የሆነ አይነት ተራ አሰራር ሳይሆን ክውን ያለ ያለቀለት ያማረ አይነት አሰራር የመስራት ባህሪ ማለት ይህ ባህሪ በሁሉም ነገር ውስጥ ይገባል ተማሪው ሲማር ፐርፌክት የሆነ ትምህርት መማር ምን ማለት ነው በትክክል ያጠናል በትክክል ክላስ ይገባል ለፈተና ራሱን ያዘጋጃል ፈተና ላይ ተረጋግቶ ይሰራል ጥሩ ውጤት ያስመዘግባል ራሱን በእውቀት ያዳብራል ከሚማረው ትምህርት ውጪ ሌሎችን ነገሮች ደግሞ እየተማረ ራሱን ያሰፋል ኢትቃን ተማሪ ተማሪ ነው በተማሪነቱ ቤስት ተማሪ ምርጥ ተማሪ መሆን መቻል ማለት ነው ኢትቃን ማለት ነው ለነጋዴው ኢህሳን ያለው ነጋዴ ማለት በንግዱ ላይ አላህን የሚፈራ የማያታልል ሰዎችን እቃው ያለበትን ነውር በትክክል የሚገልጽ ይህ እቃ እንዲህ አይነት ችግር አለበት ስሪቱ የዚህ ሀገር ነው ዋጋው ይሄንን ያክል ነው በትክክል የሚገባውን ኢንፎርሜሽን መረጃ ለገበያተኛው የሚሰጥ ነጋዴ ከሆነ الصادق النبي عليه الصلاة والسلام يقول التاجر الصدوق مع السفرة الكرام البررة أونتنيا يهون نقادي مع السفرة الكرام البررة كتالا لك ملائكو ترتان مسلفة درجة وزع نقرقن አሁን መርካቶ እንዳለው ሁኔታ በየቦታው እንዳለው ሁኔታ ሙስሊም ካበለ ቀኑ ዘነበለ እስከ መባል ደርሷል የሙእሚኖች የሙስሊሞች እውነተኝነትን ለመግለጽ ማለት ነው አሁን ግን ሙስሊሙ ነው ያበለ ያለው በተለያየ የንግድ ዘርፍ ያለን ሙስሊሞች ምን ያክል እውነተኞች ነን ምን ያክል በሐቅ بإحسان نغروتشن أسامرن بتككل يميقباون نغرن ستاتشوال سوستنياوني چاينا عندن ياي جابان بلن نمشيدو سيد كيتال لزاقا إحساني تالي لمن قزاوسو اندي تادرغنو إحسان موالم منجلو ስለዚህ አቃ ያለበትን እውነታ መግለጽ መቻል ሪዝቅ በአላህ Subhanahu Wa Ta'ala እጅ ነው እኛ ስላታለን ገንዘባችንን አንጨምረው ቢመጣ እንኳን ሌላውን ያለውን በሐቅ ያገኘነውን ጥሩ ገንዘብ ይዘብን ይጣፋል ምክንያቱም በትክክል የመጣ ገንዘብ አይደለምና إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه إتقان لم يسروا سرا من يوم سو مهندسو بمهندس النازر فلايسي قبع يمسروا سرا استكاكلون بسرا دكتورو باللبتي هكم النازر ترو دكتور لبشتن يوتو يميازن اندراسو أدربو يميتشنك دكتور ديولي فلقال يبيرو سراتنياو بيرو لاي سيكمت اذا عمل اعمل احدكم عملا ان يتقنا فايلوچن باغباغو يمياستناغد مهون مچال አለበት تماريو بتمرتو نگاديو بنگدو تمهندسناو دكتورو بهكمناو يبيرو سراتنياو بيرو است يميگباباچون عينت اتقان يمياسايو كونه والله اندي كمن لفلفو دعاتوچ يبلطه ينسو دعوات تلك تلك مينالو ሰዎችን ይቀይራል ለሰዎች ትልቅ መልእክት አለ ማሻአላህ ይህ ሰው እኮ ሙስሊም ስለሆነ ነው እንዲህ የሆነው ሙስሊም እኮ ነው እንደዚህ አድርጎ በጣም መልክ አስተናገደኝ ጉዳዩን እኮ ቶሎ ፈጸመልኝ ዳዕዋ በዛ የምናገኘውን አጅር ማሰብ ይኖርብን በተለያዩ የቁርአን አያዎች ይህ ጉዳይ ተዳስሷል ሱረቱ النحል ላይ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ምን ይላል ان الله يأمر بالعدل والإحسان تملكتو قالاتوچون كاحون بوحالا يمنتقساچون القران انا الحديث ايات احسان غار يالاچون تسسر بتككل ان شاء الله يتردان مهدي نوربنا احسان ديت قالون راسو اسبوت حسن ادلا ملكام ادلا بتام ملكام معناتن احسان احسن حسن على احسن احسان ده مو تكبار ان الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى الله سبحانه وتعالى بمن يعزاتشوال بفته بإحسان زمنو تشاتشون دقمي ميقباتشون حق بمستد يعزاتشوال عدل تلك إسلام principle تلك مرهن كعدل قرأي يزو إحسان النعمة الله سبحانه وتعالى إحسان بدعان تلك إسلام مرهن إحسان ما سامر بالتنا وبلغان بليلح آيالي الله سبحانه وتعالى سورة آل عمران لا من إلال والكاظمين الغيظة والعافين عن الناس والله يحب المحسنين إلى الله يا مؤمن وچن بهاري سيقلس والكاظمين الغيظة قط أتشون يفنى اللو والعافين عن الناس قط أتشون ما فن بچاسايهون ياس قط أتشون سو يكري لالو والله يحب المحسنين ملكام سريوچين الله يودال قطاتچون افنو كزام ياسقطاتچون سو يقربلو اندگنا لذا سو دگمو محسنوچ ناتچو عند تلك صالح سو كسلفوچوس اگلگاياچو وها ياستطبچاچو اجاچو وها يچمرچلاچو كجوا بمزناغات የምትስተጥብበት ቃ ይወርቅ ይወድቃል እግራቸውን ክፉኛ ይመታቸዋል ፊታቸው ሲቃየር ስታያቸው والكاظمين الغيظ عليهم ቁጣቸውን ያፍናሉ ሙእሚኖቹ كظمت غيظيا ቁጣዬን አፍኛለሁ ولا عافين عن الناس عليهم ከሰዎች ይቅር ይላሉ ስትላቸው عفوتك لله لا الله بيي والله يحب المحسنين على تشاتشو ملكام يميولوتن ترو يميسروتن يمياسامروتن سوتش الله يودال ستلاچو منالو اعتقتك لله حر بيشالو انتي كاون بوالا نسان اشبار يدلش منالات سبحان الله ايان داندان القران انقص انديت ينوروات اندنبرنا انديت يتغبروات اندنبر ما يتيتشال ليلاو نغر والله يحب المحسنين الله سبحانه وتعالى ملكام يمسرو يمياسامرو ماسامر طرو مسرات كاللباباساتشو جمرو كسوچ گار باللاچو انگاگر بسراچو كسراوچ بكلم نگر بيتسباچو وست كلم نگر لا احسان መመሪያቸው የሆኑ ሰዎችን አላህ ይወዳቸዋል والله يحب በሌለ አያ ላይ سورة الاعراف ላይ ደግሞ ያ አላህ سبحانه وتعالى رحمه اذنت ከነኚህ ሰዎች ቅርብ እንደሆነችም ያስቀምጣል አላህ سبحانه وتعالى ان رحمه الله قريب من المحسنين الى الله سبحانه وتعالى يا الله سبحانه وتعالى رحمه اذنت كمحسنوج قربناج لمحسنوج قربناج كمحسنوج قارناج الى الله سبحانه وتعالى وهل جزاء الاحسان الا الاحسان الى الله سبحانه وتعالى يا سمرسو من داو يا مار نغر انجي من اللي هون يشلال خلاص احسان يم يدرقسو احسان نو من داو إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون الله سبحانه وتعالى السن كم يفرتنا كم يسمرت سوتش كارنو الله سبحانه وتعالى إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون كأسمروتش كار نغروتشين أسمرو كم يفصموا سوتش كار معية الله يا الله أبرونت يميغنيو بإحساننو يا الله أبرونت يمجنيو بتقوى بل إلى آيالي يا محسنوك من داتشو جنة كزام بلاي دقموت اللي سطوتا جنة لين دا زقاة جلاتشو الله سبحانه وتعالى يقلسان سورة يونس لاي للذين أحسنوا لأنني على سامرو تسوج ملكام نسرو تسوج الحسنى جنة للاتشو إلى الله سبحانه وتعالى حسنى يا جنة عند سمنا وزيادة زيادة تجأماري مليلة اللات شوال الله سبحانه وتعالى يا تجأماري يا جنة سويت ستقطها من دمو رؤية الله عز وجل الله سبحانه وتعالى يا الله يا الله خالق السماوات والأرض يسول لج بزيبا ميامركو منا يفترون قيتا الله سبحانه وتعالى يا الله رؤية الله جنة سوتش كهل من نعوة كهل من نعمة بلاي تلك نعمة جنة لجنة سوتش الله سبحانه وتعالى ما يدري هل من نعمة وتش بلاي إيه نعمة الله سنة منا يا سوتش الله هذا رجع نبياتنا عليه الصلاة والسلام عنده تسد أتشو الله سبحانه وتعالى كسد أتشو معجزة وتشست عنده صلوات يا درجات إن شاء الله اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم يا نبي عليه الصلاة والسلام نعمة وتشست عنده ناتلك ونعمة علماء أشكم متأكسد جوامع الكلمة وساتشو جوامع الكلمة تسد أتشاله بلو على النبي صلى الله عليه وسلم جوامع الكلمة مالت من مالت له سفيت رقوامي سفيت نتاني مسحف لأسفو يميشلو سفاف في حسابو تشن بعجر مجلس مجال مالك أنا جوامع الكلم نققرد تقل الله درقو يماسك أمت شلو تامالك يهي نبي عليه الصلاة والسلام تسدقو عندهم حديث علماء مجلدات كتاب لسفو باتشو يجلالو بعند حديث مجلد كتاب لسفو تراز مسحف تنسفو يجلالو كعند حديث بمن نسات مالك كنزي جوامع الكلم وست عنده حديث بتعام يميقرم حديث كإحسان قاري تقنعي إن الله كتب الإحسان على كل شيء إلى له نبيه صلى الله عليه وسلم الله سبحانه وتعالى ما سمر إحسان بهل نقر لا يدنقوا على له رسول صلى الله عليه وسلم كتب دنقوا على الله سبحانه وتعالى إحسانا قديت هذا القوال بهل نقر لا إن الله كتب دنقوا دنقاقين يا دنقاقين من دنو إحسان بهل من أقر لاي منور اللبت يسولج بهيوتو بمينورو بمن نيو من كسكاسي إحسان لنورو يقبال يميل دنقاقين الله دنقوا للنبياتنا عليه الصلاة والسلام مثالي أمتو عليه الصلاة والسلام فملكتو الله بهل من أقر لاي ملكام موالن ما سمرن دنگ قوال كالو بهالا فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة هلو نبيه صلى الله عليه وسلم بمت قلو قزي عقدا دلاتشون أسمرو سبحان الله سوت أرنت لاي لما قدا دلتقن عينتو قن عقدا دلون اندي أسمر نبيه عليه الصلاة والسلام يستمر الله ዲናችን የሚያዘው ይሄን ነው فاذا قتلتم فاحسنوا القتله ستجلوا اجدادلاچون اسامروا قالوا نبياتنا عليه الصلاه والسلام جهاد وقتاچوال طورنت نو طورنت يتكمت سو مچم ليساسام التغي التغناين ليك مجدادل ايقر جن احسان ينوراچوا قالوا نبياتنا صلى الله عليه وسلم فاذا قتلتم فاحسنوا القتله اجدادلاچون اسامروا قران من يلال فاضربوهم فوق الاعناق لن جهاد لا يمتهون بيت غزي كانغت كف بلاچو متو طلات بمتمتو بيت غزي كانغت كف بلاچو متو من يلال العلماء اسهل الطريق غير يهونو ياغدادل منجد السو نو سويو تولو روحو يوطال سايسقاي يمجدل احسانو يهنو يلال سبحان الله طورنت لاي احسان تازنال እንደፈለገ አድርጎ አንድ ሰው መግደል አይችልም ሌላውን ሰው ጦርነት ነው ተገናኝተዋል ومعذلك አስከተሉ ነብያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰለም واذا ذبحتم فاحسنوا الذبحه በምታርዱበት ጊዜ እንስሳትን አስተራረዳችሁን አሳምሩ سبحان الله ስለምትታረድ እንስሳ መልካም መዋል ነው ነብያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ይነግሩ ለዛች እንስሳ አሳምረን ማረድ እንዳለብን በጥሩ አስተራረድ ማረድ እንዳለብን አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ያስቀምጣሉ። እስላም እንዲህ አይነት ዲን ለምናርዳት እንስሳ እንኳን ኢህሳን ማድረግ እንዳለብን በጥሩ አይነት ባማረ መልኩ ማረድ እንዳለብን ያስተምረናል ዲናችን። እኛ ህይወትን ማሳመር ተስኖናል አይዋል ይኸዋ ህይወት ህይወታችንን በትክክልና ባማረ መልኩ መምራት ነው የተሳነን። እስላም ደግሞ ያዘዘን ያለው ስለምንገላቸው ሰዎች ጂሃድ መጥቶ ወይም ሆነ መንገድ ጂሃድ ላይ ሰዎች በሚሆኑበት ጊዜ አግዳደላችሁን አሳምሩ የምታርዷትን እንስሳ አስተራረዳችሁን አሳምሩ ሐዲሱን እንጨርሰው ወልዩሂድ አሐዱኩም ሸፍረተህ አለ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አስተራረዳችሁን አሳምሩ ካሉ በኋላ የሚያርደው ሰው ስለቱን በደንብ ይሳላሉ ወልዩሂድ አሐዱኩም ሸፍረተህ በደንብ ይሳለው በደንብ ያልተሳለ ቢላዋ ይዛችሁ እየገዘገዛችሁ አታሰቃዩት ያችን እንስሳ ወልዩሂድ አሐዱኩም ሸፍረተህ ወልዩሪህ ذبيحته ለነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የሚያርዳትን እንስሳ እርፍ ያድርጋት ያሳርፋት ስል የሆነ ቢላዋ ይዞ ያሳርፋት ለዛች እንስሳ ኢህሳኑ አይህ ነው አሳምሮ ማረድ ማለት ይህ ነው። ይህንን ሐዲስ ሙስሊም ነው የዘገቡት ሰሂህ ሐዲስ ነው። والله ወንድሞቼ እህቶቼ አባቶቼ እናቶቼ እኛ እዚች ምድር ላይ በሚኖርበት ጊዜ እስላም ያዘዘን ያለው ስለምናርዳት እንስሳ እንኳን ኢህሳን መዋል እንዳለብን ያዘዘን ነው። እኛ ለራሳችን ኢህሳን አለን ወይ ከነፍሳችን ጋር ባለን ግንኙነት እኛ ቤተሰቦቻችን ጋር ባለን ግንኙነት ኢህሳን አለን ወይ? ባል ከሚስቱ ጋር ባለው ግንኙነት ሙህሲን ነው ወይ? ሚስት ከባሏ ጋር ባላት ግንኙነት ሙህሲን ነች ወይ? ይህንን ጥያቄ ነው ሁላችንም መጠየቅ የሚገባን ራሳችንም መጠየቅ የሚገባን። ሰዎች እኛን እንዴት ነው የሚያዩን? እሱ አለልኝ ነው የምንባለው ወይስ መጣብኝ ነው የምንባለው? እኛ ለሰዎች በመልካም ነው የምንታወቀው ወይስ ባስቸጋሪነት ነው የምንታወቀው? በባለፈው መሐደራችን ማስተዋወስ ይቻላል ኢንሻአላህ የዒባዳዎች ሁሉ ትልቁ ዓላማ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ተገዝተን እዚች ምድር ላይ አኽላቃችን ተስተካክሎ ጥሩ ሰዎች መሆን ነው። ዒባዳዎች ውጤት ማምጣት ካልቻሉ በእኛ ነፍስ ላይ በእኛ ስብዕና ላይ ዒባዳዎችን ዞር ብለን መገምገም ያስፈልገናል። ሶላታችን ዞር ብለን መገምገም ያስፈልገናል። ጾማችን መገምገም ያስፈልገናል። ዚክራችን ዒባዳችን መገምገም ያስፈልገናል። ቀልባችን ማስተካከል ካልቻለ እንደገና ሪቫይዝ ማድረግ መገምገም ያስፈልጋል። እንዴት ነኝ? ሶላቴ እንዴት ነው? ዒባዳዬ እንዴት ነው? ምክንያቱም እነኚህ ዒባዳዎች ሰውን ጥሩ ሰው ማድረግ ነው ዓላማቸው። ጥሩ መሆን ካልቻለ ዒባዳችን ላይ ጉድለት አለ። ተመልሰን ራሳችንን ማሰብና መገምገም ያስፈልጋል። ያንንም ማስተካከል ያስፈልጋል። الله سبحانه وتعالى እኛን ሲፈጥረን አሳምሮን ይፈጥራል። يقول الله سبحانه وتعالى الذي أحسن كل شيء خلق هل من نجر عفت أترون يا سام رجيت أنا ولا الله سبحانه وتعالى الذي أحسن كل شيء خلق يسولج عسام روي فت رجيت عند سو سونا تست من يأكل هو صوت شندالو ناك ألب سبحان الله سيلوج سمت سيلوج نعلوت بعند سو قلاوست كسبات تريليين بلاي سيلوج شالو أكالات شنست إنني كسبات تريليين بلاي يمي هونو سيلوج ييرا ساتشو سرالات شو ييرا ساتشو مينا اللات شو ييرا ساتشو حلافي نتالات شو ينا ببالو يسمع مالو እኔ ዲሳውራ የነኚህ ሴሎች ሁሉ ስምምነት ነው ትርጉም ያለው ነገር እንድናገር የሚያደርገኝ እናንተ ስታደምጡኝ እነኚህ ነገሮች ሁሉ እየተሰሩ ነው ሰውነታችሁ ውስጥ እንዲህ አሳምሮ የፈጠረ ጌታ ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የሰው ልጅ ብቻ ራሱን የቻለ ዓለም ነው የሰው ልጅ አካል እያንዳንዱ ራሱን የቻለ ዓለም ነው አይናችን አንድ ዓለም ነው አእምሮ በፍጹም ምንነቱን በትክክል ማወቅ ያልተቻለ በጣም ብዙ ብዙ ጥልቅ የሆኑ ያልታወቁ እውነታዎችን የያዘ ራሱን የቻለ ዓለም ነው የደም ዝውውራችን ራሱን የቻለ ዓለም ነው የምግብ አፈጫጨት ስርዓታችን ራሱን የቻለ አጂብ የሆነ ዓለም ነው وفي انفسكم افلا تبصرون الى الله سبحانه وتعالى በነፍሳችሁ አትመለከቱም እንዴ እንዴት ተአምር እንደሆነ እናንተ አፈጣጥር አንድ ሳይንቲስት ምን ይላል እቺ ጣታችን ያዘችው ተአምር እቺ ጣታችን ያዘችው የምትፈጽመው እንዴ ስትንቀሳቀስ እንኳን ስንት ዝራ ተሰርቷል ስንት ብዙ ነገሮች ተካሂደው ነው እጄ እንዴ የሚንቀሳቀሰው እቺ ጣት ብቻ ያዘችው wisdom ጥበብ በአለም ላይብረሪዎች ውስጥ ያለ እውቀት በሙሉ መጻሕፍቶች ውስጥ ያለ እውቀት በሙሉ ተጨምቆ የዚችን አንድ ጣት ጥበብ ያክል አይሆንም ነበር ሌሎች አካሎቻችን ሱብሃንአላህ ቆዳችን በየ28 ቀኑ ይቀየራል አጂብ በየ28 ቀኑ እኔ አሁን ያለኝ ቆዳ የዛሬ 28 ቀን የነበረኝ አይደለም ተቀይሯል ሁሉም ሰውነታችን ውስጥ ቆዳችን ይቀየራል የደም ሴሎቻችንም እንደዚህ ይቀየራሉ እንዴ ተአምር ያለው አፈጣጥር ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የፈጠረው ወለዚ አህሰነ ኩል ሸይ ኸልቀ እጅግ የተዋበ ያማረ የተስተካከለ ቁመና ሰጦ ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የፈጠረው እዚህ ጋር አንድ ታሪክ አለ የሚነሳ በኢማሙ አዕዘም ጊዜ አንድ ሰው ሚስቱ ትንሽ ታበሳጨውና ምን እንዳደረገችው አላገም ይበሳጭና እንደው በቃ አንቺ ከፀሐይ ካላማርሽ ፍች ነሽ አላት ይባላል ከፀሐይ ካላማርሽ ከፀሐይ የበለጠ ካላማርሽ ፍች ነሽ አላት ይሰው ይሄን ከተናገረ በኋላ እንደገና መጨናነቅ ጀመረ እቺ ሴትዮ በቃ እንዴት ብላ ነው ከፀሐይ ልታምሮ የምትችል ስለዚህ በቃ መፍታቴ ነው ማለት ነው ሚስቴ ነው ምን ይሻለኛል ብሎ ፈቷ ለመጠየቅ ፈለገ ወደ ኢማሙ አዕዘም ሄደ ኢማሙ አዕዘም ደረሶቻቸው አሉ እና መሐመድ እና አቡ ዩሱፍ እና መሐመዳ ሁሉም ምን አሉ እቺ ሴት ፍች ነች ምክንያቱም ከፀሐይ የበለጠ ልታምር ስለማትችላል ሰውየው ከፀሐይ ካላማርሽ ነው ያለች ያላት ለዚህ ከፀሐይ ማማራት ይችላል ፍች ነች ብለው ፈትዋ ሰጡ ኢማሙ አዕዘም እኔ ግን ፍች አይደለችም ብላለሁ ለምን ሲሏቸው لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم يسوي لج ባንዋል ብሏልና አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እቺ ሴትዮ ምንም ባታደርግ ራሱ ከፀሐይ ትበልጣለች አለች አለች ኢማሙ አዕዘም ይሄንን ፈትዋ ሲሰጡ ሰውየው ግንባራቸውን ስሞ ሚስቱን ይዞ ሄደ ይባላል የሰው ልጅ ባማረቁ መና ላይ የተፈጠረ ፍጡር አላህ Subhanahu Wa Ta'ala واحسن كما احسن الله اليك አላህ ላንተ እንዳሳመረልህ ላንተ መልካም እንደዋለልህ ለሰዎችም መልካም ዋልላቸው ለሌሎችም መልካም ዋል ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ቁርአንንም احسن الحديث ብሎ ገልጾታል ቁርአን ራሱ احسن الحديث ይላል ከወሬ ሁሉ እጅግ ያማረ الله نزل احسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله جيجي أمارا نققر مهن قرآن راسي مسكرات أحسن نققر إحسان بمن بمن بوتا لينو إحسان منور ميقبان كدم بسفيو لمالتن دموكركوت بهلو ميوتا تشمسك إحسان تازنا ما سمر ما سوابن تازنا إحسان عبادة لين صلاة تشن إحسان يسفل لقوان نبينا عليه الصلاة والسلام جبريل عليه السلام متو إحسان من دنو بلو طيق أتشو من دنو يالوت أن تعبد الله كأنك تراه الله سبحانه وتعالى لك ان دم التايو هنا لتقزون فإن لم تكن تراه ان دم التايو هنا مقزات باتشل فإنه يراك ان دم يأيه هنا تقزون استطاعك للزا درجة ليلة مدرس إيمانه يدي تلك درجة من دنو الله سبحانه وتعالى يمايت يأكل مقزات الزا ليلة مدرس يالجالسو الله يأيين يالي بلو مجزات كذي بتاش للعلم الله يعينيان الله يسمعنيان الله وانجلينم خيرينم كم يصف ملائكة اسكم طوال تقول تعطاني هالي اهن بله تجزا ان تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك صلاة بمن سجدبت جزي الله ان دمنا يوهنا المسجد مالتنا احسان في الصلاة صلاةً إحسان هذا الرجل أسمر نمالت الله اندمنا يهونن مجزات سنشل يان قال جان رجمه فإنه يراني الله يأيينو الله يتملكتينو بلوك البنس بسباد رجو مسكن مالتنو صلاة زكاة سنست الله يأيين اندمن ست هنا المستتنو يا قال هنا الله يأيين بلا مستتنو الإحسان في العبادة عندها السبال إن شاء الله يبيت سرى له الله تشنم يهون المجل اسكي زارين إحسان يالبتك ألا ما أدرك نوصن إن شاء الله زارين زارين إحسان يتمون لابت صلاة نوصن إهن البروغرام بمنا دم تبت بهون ساعت إن شاء الله زارين يمسك دو صلاة إحسان يتمون لابت الله لك الله اندم ما يهون يسك دال لهم لنوصن إن شاء الله يه قلبات الله يميفترون لوت الناس تولو بميك أطرهم كان يعننوا ياسرون هلالا إن شاء الله بميك أطرهم كان زارهم إن شاء الله يإحسان كأنه بلن نصنا لنا كأنات شنن بمولو كأريون حياتات شن بمولو مچه ودا أخران دم من هيد عناكم الله مچه ودا أخران دم من هيد مچه كأبر دم من قبع عناكم يقول الله عز وجل ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم سبحان الله ألهاكم التكاثر اني بلجي بلت قالو اني بغنزب بلت قالو اني بسلطان بلت قالو اني ببيتي بلت قالو اني بمكيناي بلت قالو الحاكم التكاثر اطفطش اشكد الدم اني بلت قالو اني بلت قالو يني يبزال اني يبزال لا اطفطش الى الله سبحانه وتعالى مسكمچه نو يميقتلو حتى زرتم المقابر مقابرن اسكمت زيرو اسكمت غوبنيو درس الى الله سبحانه وتعالى ሄዳችሁ እዛችሁ ጉድጓድ ውስጥ እስከምትገቡ ድረስ ይቀጥላል ያ ነገር አልሃኩም ግን ያጠፋችሁ ነው ይላል አላህ ስብሐት الناس الناس ሰዎች ተኝተዋል ይላሉ ሳሊሆች ተኝተዋል واذا مات انتبه الناس غفله ሰዎች ተዘናግተዋል ሰዎች ተኝተዋል መቼ ነው የሚነቁት ቀብር ውስጥ ሲገቡ ነው የሚነቁት ይላሉ እዛ ከመግባታችን በፊት ዛሬ ቀን አለኝ ዛሬን ኢህሳን ሰርቼባት ውላለሁ ዛሬን ምርጥ ስራ ሰራባታለሁ ዛሬን ሶላት ሰግድባታለሁ ዛሬን አላህ የሚወደው ነገር ሰርቼባት አልፋለሁ ይህ ውሳኔ ነው እኛ ያለን እድል አሁን ومن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر الى الله سبحانه وتعالى ይሄው መንገዱ የፈለገ ይመን የፈለገ ይካድ ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ቁልጭ አድርጎ አስቀምጧል እድል ሰጥቶናል አላህ የመምረጥ መብት ሰጥቶናል እዚች ምድር ላይ እስካለን ድረስ حرية الاختيار يا ممرت ايش النجر لسرا ايش النجر الله دم توفيقون اللي ستن دعا نادر قال وما توفيقي إلا بالله السودة دم تنساش النتنسي أي مرانا والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين الله كمحسن وشقارنا النزا سوتش بني من قد لا يتقيل يمي أدرقو تنسوج من قدين مرات شواله إلى الله سبحانه وتعالى تنساش النتو قال الله رحيم هنا قيتانه إن الله يدعو إلى دار السلام ودى سلام هاقرنو الله ترين مي أدرقو ودى جنتنا ترين مي أدرقو كالزانيا وجنت بفيت يدنيا جنة الله ودى الزانو ترين مي أدرقو الله سبحانه وتعالى زج مدر لا سينور عندسو محسن هنا حياة عبادهن بإحسان سراون بإحسان نققرو إحسان يلبت كسوش قار يلو علاقة إحسان يلبت كميستو قار يلو علاقة إحسان يلبت مسترقمو كبالو قار يلات علاقة إحسان يلبت أبات كالجو قار يلو علاقة إحسان يتمولا كهنا لج دقمو لأباتو محسن كهنا زج مدر لا بسلام نوران جنة يقين يالزج مدر لي إن في الدنيا لجنة من لم يدخلها لا يدخل جنة الآخرة إلى ابن تيمية رحمة الله عليه دنيا است جنة اللج إجن جنة يالقباسو يا آخرة ون جنة يقبا من دنو تبرو ستة يوم حب الله نور سبحانه أك الله نوده الله انت قسته الله يميود عينة سوهنه سوه يميود سوهنه منور حياة عجر نج حياة بدأم عجر نج والله إيان دان دا تشين ينور نون حياة اسكي قلوسو بالنبان عمس دايقا عصر دايقا عصر عمس دايقا ولا النورا حياة عجن اندين دي أسلف زيبو تانبرك اندي سر اندي سر إحساني والنا تشو نقروش بچانا تشو الله زن ريجستر دنا تشو تمزقبو عال تاك أمت عال أخيرا لا يسمنا تشو من الدسة تبا تشو إنن ياسرا وچاتش بچانا تشو أستكاك لني سجدنو صلاتنا أخيرا لا يسمنا تشو لا يسمنا يولي الدسة من تشلو ملكا ميتنا قرنو نقرنو أخيرا تشو لا يسمنا تشو لا يسمنا يولي دس لي لني مي تشلو إحسان حياتاتشن اندي هون موسنين وربنا لزيد مو مشروع يوم واحد يا عندك ان بروجكت مياس يا عندك ان بروجكت زاري الله يميودو باريا هوني اولالو الله زاري يميودو محسن باريا هوني اولالو انك اما زارين نغم دغمو سندرس زارين كنغم بوحالا سندرس زارينو كلهم زارين ما سامر كچال الله زند تلك سوچ مهون انشلالله بزوجاتنا إلا من رحم الله يالفن جزي نم من نوره ويبتمت عن بجاتنا إلا لن جزي نم من نوره يالن جزي محسن وشكهون الله سبحانه وتعالى زمت لك بوتا مغنية جلالة للو قرآن لا يتتكس إحسان الإحسان إلى الوالدين لو لا جوج ملكا موال ولاجوش قاري هلين قنين ينت ما سمر يه قداي قرآن لاي الله سبحانه وتعالى كسو ما بتأسكت لونه يا متاوهن قداي يقول الله عز وجل وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه قتاه فردوال ألا تعبدوا إلا إياه كالسوج ماننا نملات تاملكو ببتشين النت اللهم بتشالب تقزو الله دنقوال فردوال كالسوج تقامي اللم كالسوج قوجي اللم كالسوج قدائين يمي فسم حاجان يمي أوتا يلم الله بتشانو رجي الله بتشانو سجي الله بتشانو عقاجي إياك نعبد وإياك نستعين هوتاتشن بمولو أنتن بمجزات يانتن إرداتها بملمن من نورو جيتاتشن بك أن 17 ጊዜ በላይ فرض صلاتك لا بتشا فاتحا ك17 ጊዜ ሚኒመም 17 ጊዜ እንቀራለን ሱና ሶላቶች ሲጨመሩበት ከዛ በላይ ነው መንቀራው እያከ ነዕቡዱ ወእያከ ነስተዒን ይያልነና ጌታችን ሆይ አንተን ብቻ እንገዛለን አንተን ብቻ እርዳታ እንለምናለን ይያል እሱን ብቻ እርዳታ መለመን እሱን ብቻ አጋዥ አድርጎ መያዝ ወንድሞቼ እህቶቼ አባቶቼ እናቶቼ والله እዚህ ጉዳይ ላይ ያለ ስተት ብዙ ስራዎቻችንን ያበላሻል ብዙ ስራዎቻችንን ያበላሻል አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ነብዩን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም እንኳን ለኢና ሽረክተ ለይህበጠን አመሉክ ወለተኩነን ሚነ አልኻሲሪን አላቸው አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ከአላህ መብቶች አንድ ነገር ወስደህ ለሌላ የሰጠህ እንደሆነ ያጋራህ እንደሆነ በአላህ ላይ ለይህበጠን አመሉክ አንተ መሐመድ ስራህ በሙሉ ይበላሻል سراح بموني تفعل أشرف الخلق نبينا عليه الصلاة والسلام اندينا قرآن يورد باتشو اندينا يالاتشو الله سبحانه وتعالى يمي أقاروه نوعد اللب لنيانو ملكت لنيانو ملكت إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء الله سبحانه وتعالى بسو يمي أقاروه سواتشو يفراتشو لا يغفر እኛ እዚህ ዱንያ ላይ አንድ ሰው ሽርክ ስለሰራ ስለአጋራ አላህ አይምርህም የጀሃነም ነህ ማለት አንችልም ያ ህክማ አኺራ ላይ ያለ ነው አኺር ዑምሩ ላይ ተውባ አድርጎ ወደ አላህ ተመልሶ ተውሂድ ይዞ አላህን ብቻ ይዞ ሊሞት ይችላል እዛ ላይ የኛ ጉዳይ አይደለም ህክሙ መስጠት የለብንም በማንም ላይ እያንዳንዳችን ግን ማወቅ ያለብን እውነታ ነው ራሳችንን ወደ አላህ ብቻ ማስጠጋት አለብን ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ይሄን ሁሉ አመት ልፋት ያደረጉት ሰዎችን ከአላህ ጋር የማስተዋወቅ ስራ ነው የሰሩት ነብዮች የድለላ ስራ ነው የሰሩት ድለላ ማለት ሰዎችንና አላህን የማገናኘት ስራ ነው የሰሩት ከሁሉም ስራ በላይ ትልቁ ስራ ዳዕዋ የሚሆነው ለዛ ነው ሰዎችን ወደ ኸይር መጥራት የሚሆነው ሰዎችን ከአላህ ጋር የማገናኘት ስራ ስለሆነ ነው የአንቢያዎች ስራ ስለሆነ ነው ትልቁ ስራ የተባለው وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه السم بتشا تقامي جوجي سجي نشي ردات السو بتشا نو اغاجي السو بتشا نو رداتي ايهن النجر الله عزوال كزي تلك يا الله مبت تلك غداي اسكت وبالوالدين احسانا احسانا በወላጆቻችሁም በሁለቱ ወላጆቻችሁ በእናታችሁና በአባታችሁ ላይ ኢህሳን እንድትሉ አላህ አዘዋል ሱብሃንአላህ ከሷሊሆች አባቶች ወላጆቻቸውን በጣም ከማክበራቸው እጅግ ከመንከባከባቸው የተነሳ ከእናታቸው ጋር ምግብ የማይበሉ ሷሊህ ነበሩ ይባላል ምን ነው ያ ሼክ ለምን እንደው ምግብ የማይበሉት ከሷ ጋር ሲባሉ ያሉት والله من البت عنديت مغب غرسا يميقط يميقطلون غرشا اتشين مغب لا نسات بلا اسبا ياله اني هجي انسچو قلبا انداينكا سلمفرا كسوا غار بلچا لاقبينال فوق انا مدر هونو بيتو انات يوا كتاچ كالچ فوقو لاي وطو يما يهدو سوتشالو عجيب احترام የናትን ውለታ ማንንም ሊመልሰው የሚችል አይደለም ለዚህ ነው ነብያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ከሁሉም ሰዎች የበለጠ ማን ነው በኔ حق ያለብኝ ብሎ ሰሃቢው ሲጠይቃቸው ምንድነው ያሉት ረሱላህ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ኡመክ እናት ለቀጥሎስ እናት ቀጥሎስ እናት ቀጥሎስ አባት አራተኛ ደረጃ ላይ ነው አባት ነው ያመጡት ነብይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አንድ kitab ላይ እናት ምን ያክል ለልጇ አዛኝ እንደሆነች የሚገልጽ አንድ ታሪክ ያነሳል በድሮ ጊዜ ነው ይባላል አንድ በጣም አምባገነን ንጉስ ነበር ይህ ንጉስ በዙሪያው ያሉትን ሚኒስቴሮች ውስጥ አንድ ሰው ነበር አንተ አለው ከናንተ ውስጥ እናቱን ገሎ لا حول ولا قوه الا بالله እናቱን ገሎ ልባን ይዞ የሚመጣልኝ ጨካኝ የሆነ ሰው ፈልጋለሁ ጭከና የሚያስፈልገው ንግስና ስለሆነ ማለት ነው። ይሄንን ያደረገ ሰው ይሄንን አይነት ትልቅ ግዛት ሰጠዋለሁ ይላል። አንድ ሙጅሪም ሰው አንድ በጣም መናጢ ሰው ሮጦ ሄዶ እናቱን ይገላል። ሐውለው ለቁት ኢላ ቢላ ልቧን ይዞ እየሮጠ ወደ ንጉሱ ይሄዳል ይላል። መንገድ ላይ ድንጋይ አደናቀፈውና ወደቀ። ሲወድቅ فانطق الله هذه القلب اتشين يا انات لب الله الناغرات الى من بلا تناغرت لجي تغودهبني وي يالچو الى سبحان الله لجي تغودها وي تمتها وي كلو لبوان اوطو بجو يا يازچو لب يا اناتن رحمه لما سايت الله الناغرات الى عجيب انات የራስዋን ፍላጎት የራስዋን ጥማት የራስዋን ረሃብ ትታ ለልጅ ምንም ሙቃቢል ሳትፈልግ እንዲህ ስላደረኩት እኮ እንዲህ አድርግልኝ አሁን አድጎ ጦላ ይሄንን አያስቡም። እናቶች ይሄንን አያስቡም። ይቺን እናት አላህ عز وجل ትልቁ ሆነው ካገኛቸው ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ትልቁ ሆነው ስታገኛቸው ወላጆችህን አንዳቸውም ወይ ሁለታቸው በድሜ ገፍተው ስታገኛቸው ፈላ ተቁል لهما اوف اوف ቋት በላቸው اوف በጣም ትንሽ ቃል ነው። ከዚህ በታች ሌላ ቃል ቢኖር ኑሮ ይላሉ ዑለማዎች አላህ ይጠቅሰው ነበር። የመጨረሻው አንድ ሰው በቃ ዲስኮምፎርትድ መሆኑን እንዳልተመቸው የሚገልጽበት ምን ቃል ነው? እቺን ቃል እንኳን እንዳትል ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ولا تقل لهما اوف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما ملكم نغغرن تناغراتشو ولاجوچ ادمياچو بغفا قطر مبلات متطال ملبس ادلم يميفلغوت ملكم نغغر نو يميفلغوت فكر نو يميفلغوت قچ بلو يمياوراچو سو نو يميفلغوت يالفه تاريخاچون يميترغولت سو نو يميادمطاچو سو نو وقل لهما قولا كريما من كان نغغر تناغراتشو ابابا ودهالوكو ابابا ولتهانكو مكفل አልችልም እናቴ አንቺን ውለታ እንዴት ከፍለዋለሁ ምንም ባደርግልሽኮ እኔ ቆዳዬን ገፍፌ ባነጥፍልሽ ላንቺ ውለታሽ መክፈል የምችለው ሰው አይደለሽም። والله كم يفرحون እንዴት ደስ ይላቸዋል። ልጄ ይወደኛል ልጄ አልሰለቸኝም ልጅሁላ የወላጆች ኢህሳን ይህ ነው ሌላ አይደለም። አዲስ ሞዴል ልብስ ልናለብሳቸው አይደለም ሁሉ ነገር አልፈውበታል። ምግቡን በልተውታል ጠጥተዋል በልተዋል ለብሰዋል። አሁን ያ አይደለም የሚያሳስባቸው። አሁን የሚያሳስባቸው ነፍሳቸውን ስክን የሚያደርግላቸው መልካም ንግግር ነው። ወቁል ለሁማ ቀውላ ከሪማ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ዘንድ ሶሉ አለ ረሱል اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه وسلم نبيه عليه الصلاة والسلام قال عند سو متى يا رسول الله على تشوي صحابي أبايعك على الهجرة والجهاد يا رسول الله إنيك رسولت قال قال مقبات فاللي قال له من دلنا يا قال على الهجرة والجهاد بجهادنا بهجرة كتسدد بات للسدد كوالو بات ميدات ورنت لول رسولت قال قال مقبات فاللي قال له على تشوي ይህ ሰሃቢ ሙሉ ሐያቴን ለርሶት ሰጥቼ ከርሶት ጋር ልኖር ከተሰደዱበት ቦታ ልሰደድ የዋሉበት ጦር ሜዳ ላይ ልውል ቃል ልግባለሁ ታላቸው ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም። አንድ ወሳኝ ጥያቄ ጠየቁት አለይሂ ሰላቱ ወሰለም وهل من والديك احد حي عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ከወላጆችህ አንዳቸው በህይወት አሉ እንዴ አሉት رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم بل كلاهما አዋሉ አረ ሁለቱም ነው ያሉት ያ ረሱላህ አላቸው አለይሂ ሰላቱ ወሰለም። አትብተጊ ለአጅር አሉ ፈሳለ ሰላም አጅር ነው አይደል የምትፈልገው አጅር ትፈልጋለህ አሉት ረሱላህ ሰለም። نعم አላቸው ያ ረሱላህ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም። فقال النبي صلى الله عليه وسلم ارجع الى والديك فاحسن صحبتهما ارجع الى والديك ودولاجوتك هيد تملس فأحسن صحبتهما كالنرس قاري اللهم قويتا أسمر كجهاد كهجرة كهلهم نقر أجر الناس قنيه لانت يعني تملس على رسول الله عليه الصلاة والسلام رواه مسلم إن الحديث مسلم ليس قبط صحيح حديثنا عجيب جهاد هجرة كرسول عليه الصلاة والسلام قال هيوتن وقف أدرقو يمت أنسو نبيه عليه الصلاة والسلام تملس كولا جو تشهان دوالوي عندا تشوم بيهنون رسول الله عليه السلام يملسو تنبر أيهولت تشوم ناتشو سيلا تشوم نالوت ارجع إلى والديك فأحسن فأحسن فأحسن إحسان لا يعلم فأحسن أسمر ترو أدرك أسوب صحبتهما كالنرس قاري اللهم قدنيت قويتا يا مار أدركو يعني أنت أجر يا رم أتبتغي الأجر أجر هذا اللي متفلقو هيدبل ودبيت سبوتشي ودو لا جوتشي نعمة رسول عليه الصلاة والسلام نزين نقروتش بدعاب ما سمتش على اللب عندان دكزين بدينسن بدينسن بك أني لدين يسلو بلن ولا جو تشاتشني من ناسك أي مبتوني تالي كالما وكمي هوني شلال كالما استوالي هوني شلال عندنا نقر سيفل سمو سنناتشو أبيو زي ما أدرك بك يا عينت نقر منوري اللبتم الله إحسان من ناس تلالفو ملكت ما أدرك من فلقه النقر كأسب لن سنسرعات بان لبت ملكو ولاج ولاج نو النات النات نتشابات أبات نو خلاص بدين سم بتلاقي سم عيرب دين بميل سم بتلاقي من قد النسون إيمياك أصل مستأجون يميقو دانا قر مفز أمين لبت ما الله اللي مفرأي بكبال الله إنيا ما دك كفلق ولا جو تشاتشن دعا يسفلق ولا جو تشاتشن دعا ميادر قول لن دس زيلاتشو بيتشان دس ميلاتشو إنيا إحسان سننا درق اللاتشو ملكام سننا درق اللاتشو ترون قرر سننا قراتشو بترو عين سننا يتشو سبحان بطر عين بفكر عين ما يتسجل إلا ونبياتنا عليه الصلاة والسلام يتكسوا إحسان الإحسان إلى البنات لسيت لجوج يمي الدرق إحسان لسيت لجوج موالي اللب ولتان نبيه عليه الصلاة والسلام فيما رواه ابن ماجه ما من رجل تدرك له بنتاني أو أختاني ما نمسو ولت سيت لجوج وين ولت أهتو تشالو تسو فيحسن إليهما لأن السوم الكامل من الله تشوسو لأن السوم يمياس أمر الله تشوسو يمياس دستة تشوسو ما صحبتاه أو صحبهما أنني سيت لجوتش عبره تسكالو درس وإن السوم عبره تشوسكال درس من مالتنا عبره تسكالو درس تدره سكاليدو درس عبره تشوسكال درس السوم سكالمو تدرس عبره باللبت جيزي إحسان يوالي سوله لت سيت لجوج لهتوج وإن دقمو للجوج إلا أدخلتاه الجنة جنة يمياس قبط بيومن جنة يسيتوج لالو رسول عليه الصلاة والسلام يا الله جنة اللي ما قيثم جموت أورادو يقول له مكرة يقول له نفات جنة اللي ما قيثم للا قبيل لك يا الله نوديتا قنتا يا الله نشلمات يا الله ندقس جنة نمقبات السوق من فرعون قربك موك جهنم ما تبقنا ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إلى اللو مؤمنو تشو ربنا اصرف عنا عذاب جهنم كفلنا في تاتشو جهنم يتايا تشو يمسلونا يمسلا تشونا يتايا تشو البعينه اللي ناتشو سيايوت ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إلى اللو يتاتشن وي يجهنم كتاتش كفتاتشن زور رادر قلن بل باتشو يايوتا الجهنم بطان كبارنو جهنم كذا مدان تلك نعمانو كجهنم مدان جنة مقبات لقمو الليلة تلك نعمانو جنة ما تقات تلك قطعتنو كذا الفو جهنم مقبات لقمو كبات قطعت إلا أدخلتاه الجنة النزي سيت لجوج قوت التادرقو جنة ياسقبتال سبحان الله إحسان إلى البنات فيحسنوا إليهما لأن السمى الكامل من الله تشوكو هنا إهنن أجر أنديا قين يادر قتال للعلو نبياتنا عليه الصلاة والسلام تياك علي نزي بحورو زمن بحايا أندن يوقف لزمن أهم بالنبت زمن لسيت ليج إحسان موال سيت ليج ماس دست من مالتنا تايت مقزاتنا አጫጭር ቀሚሶች መግዛት ነው? ውበቷን አደባባይ ላይ እንድታሳይ የማንም ሰው አይን እንዲያርፍባት የሚያስችል ሰዎችን የሚስብ አይነት ጌጣጌጥ እንድታደርግ ያንን ወጪ አድርጎ መግዛት ነው? ይሄ ነው ኢህሳን ወይንስ ምን ይሁን ኢህሳን? ለሴቶች ለልጆቻችን ለሴት ልጆቻችን ለሃይ ስኩል ተማሪ ልጆቻችን ለዩኒቨርሲቲ ተማሪ ልጆቻችን እህቶቻችን ኢህሳን መዋል ማለት ምን ማለት ነው? ኢህሳን መዋል ለኔ ኢህሳን ዋልንላቸው ማለት የሚያስፈልጋቸው መሰረታዊ ፍላጎት አሟልተን ትልቅ ሌላ ልንሰራላቸው የሚገባ ትልቅ ነገር አለ። ያ ምንድነው? እጅግ በጣም አቀርበውን ጓደኛቸው እንዲያደርጉ እንዲወዱን ማስቻል እንዲቀርቡን ማስቻል። በእያንዳንዱ ጥቃቅን ጉዳይ ላይ ያማክሩናል፣ አማካሪያቸው እንሆናለን። ኢህሳን መዋል ማለት ያኔ ነው። መልካም እንሆንላቸዋለን። እንዴት? የተሳሳተ አቅጣጫ ይዘው እየሄዱ ከሆነ እናርማቸዋለን፣ ወደ ጥሩ ጎዳና እንዲገቡ እናደርጋቸዋለን። ወደ ፋሕሻ ዓለም ፊልሙ፣ ሙዚቃው፣ ብዙ ብዙ ነገሮች፣ ኢንተርኔቱ፣ ብዙ ነገር ሰውን እየቀየረ ያለበት ዘመን ላይ ነው ያለነው። እቺ እህታችን እቺ ልጃችን አባባ መጣ ብላ የምትሸሸን የምትፈራን ከሆነ ምንም ነገር ላይ ልንማሪ ስሟትና ከጎናቸው ያስቀምጧት ነበር አለይሂ ሰላቱ ወሰላም። ከዚህ በላይ በጣም የሚገርም ነገር ልንገራችሁ። ሱብሃንአላህ። አቢ ጣሊብ ፋጡማን ተለይቼ መኖር አልችልም፣ ፈሐላ እሽተረይቱ ሚንከል በይት አሉት ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። ይህን ቤት ምን ነው ብገዛህ ትፈቅድልኛለህ እንዴ? ልግዛህ እባክህ፣ ፋጡማን ወደዚህ ቀረብ ማድረግ እፈልጋለሁ። إني لا أطيق فراق فاطمة، فاطمة أنت ليش منور يكب دنيا الله لرسول عليه الصلاة والسلام. نبي عليه الصلاة والسلام إيه ننسيلوت إيه صحابي من دنيا لاتشو يا رسول الله أنا وبيتي في سبيل الله أنا بيتين بأ الله من قد لينا ستتشه الله لاتشو رسول عليه الصلاة والسلام. كنت ملكته يا إخواني لا أطيق فراق فاطمة ألتشل من عنوة رسول الله عليه وسلم من عينت يفكر تسسر بنورنا نبي عليه الصلاة والسلام إنا لجات شو فاطمة انديت النشرك أتشونكو ألتشل عنوة رسول عليه الصلاة والسلام بزمنو يعلن أباتوش لجوت كاتشنغ عرنديتنا انتسسراتشن يزيحين تفكر علن يزيحين تسسر علن يعني دينور يسفل لغان. ምክንያቱም ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ፋጡማ ጋር የነበራቸው ሁኔታ የሚያሳየው ያንን ነው። ልዩ ፍቅር ነበራቸው ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ለፋጡማ። ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም በሚሞቱበት ጊዜ በጣም ታለቅስ ነበር ፋጡማ ረዲየላሁ ዐንሃ ሰከራት ላይ በነበሩበት ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። መጀመሪያ ያለቀሰችው በምን ምክንያት ነው? ጠርተው በጆሮዋ አንድ ነገር ሹክ አሏት፣ አለቀሰች። እንደገና ድጋሜ ጠሯትና ሁለተኛ ነገር ነገሯት፣ ሳቀች። ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ከሞቱ በኋላ አኢሻ ረዲየላሁ ዐንሃ ጠየቀቻት፣ ያ ፋጡማ ምን ብለውሽ ነው ረሱል አለይሂ ሰላም መጀመሪያ ያለቀስሽ ከዛ ሳቅሽ? መጀመሪያ ያለቀስኩት ወደ አኺራ ሊሄዱ መሆኑን ነገሩኝ አለቻት። አላህ ጋር መሆንን መርጫለሁ ብለውኛል፣ ይህን ሲሉኝ ያለቀስኩ። የሳቅሽውስ ከቤተሰቦቼ ቀድመሽ ወደ እኔ የምትገናኘኝ አንቺ ነሽ ብለውኛል። ከሁሉም በፊት ቀድማ ስለምትሞት ነው የሳቀችው ፋጡማ ረዲየላሁ ዐንሃ። ምን አይነት ትስስር ነው በዚህ ቤተሰብ ውስጥ ያለው? እኛ መቼም ሌላ አርአያ የለንም፣ ሌላ ሞዴል የለንም። ትልቁ ሞዴላችን አይደለም ለእኛ ለሙስሊሞቹ፣ ሙስሊም ላልሆኑት ሰዎች ትልቅ አርአያ ሊሆኑ የሚችሉ ሞዴል ነቢዩ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ናቸው። ልጆቻችን ጋር ያለንን ግንኙነት ከዛ አንጻር መቃኘት ይኖርብናል። ራሳችን ማየት ያስፈልጋል። ቀጥሎ የምናየው አልሳን ፊተሕያ። እስላም ሁሉም ነገር ውስጥ ኢሕሳንን አስገብተን አይተናል። ኢንሻአላህ እስካሁን ድረስ የተነጋገርንባቸው ጉዳዮች ኢሕሳን የሁሉም ህይወታችን ውስጥ እንዴት እየገባ እንደሆነ እያየን አልኢሕሳን ፊ ተሕያ ሰላምታ ላይ ኢሕሳን እንደሚያስፈልገን ያማረ ማድረግ እንዳለብን ኢስላም ያስተምራል፣ ቁርአን ያዘናል። يقول الله سبحانه وتعالى في سورة النساء: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. وإذا حييتم بتحية سلامتا بنانتا لاي سلام بمتبالو جزي فحيوا بأحسن منها بتشال سلامتا ملسو أو ردوها وإن سلامتا يأكل ملسو إلى الله سبحانه وتعالى. السلام عليكم كتب على شو عليكم السلام ورحمة الله بلو السلام عليكم ورحمة الله كتب على شو وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته بأحسن منها مجمّر كتب له بامارنا بتشال ملك سلام تام ملسو إلى الله سبحانه وتعالى. حتى عند التحية نحن مطلوبون أن نحسن حتى بسلامتا سلامتا تشين يا مارن ديهون يتشعلن ديهون سو سلام سلن ينيا من لاش يتشعلن ديهون الله يزنا بقرآن الله بهل مهوتا تشين مسك من يأكل اندقبا ما يتشعل ليلو إحسان يتتكسب بقرآن الله كركر لاي سواج بمكرا كربت جزي بتلاي هايمانو تاوي كركر هونو يا دقمو يبلت بتعم تكوزاتي مي بزابت من البات متشواجوا نديت ليش أمري ميجي لبت هني تاني يعني أهل الكتاب وتشنجل مجادلة ستة درجات شو ست كراكرات شو إلى الله سبحانه وتعالى فجادلهم بالتي هي أحسن سي أحسن بتعم بنيامرا بروش تكراكرات شو إلى الله سبحانه وتعالى ست كراكرات شو كراكرات شو يامرا هي بالتي هي حسن ايضا بالتي هي احسن بتقام بامارة ملكو كركراتشو تباب يتمولا مرجع اللبت مكبابر يعلبت يا امارة كركر يوني لالله سبحانه وتعالى. نبي عليه الصلاة والسلام نققراتشو تك اراني حساب يزول ميمت اسونكوا من يأكل كبرنا لمردات زججو مهناتشون يمياساي بتقام عجيبي هنا بهاري عناتشون صلى الله عليه وسلم وإنك لعلى خلق عظيم بتعلق سنم كبار لينه بلواتشو على الله سبحانه وتعالى يا نبي صلى الله عليه وسلم كلما ينت سنم كبار وتشن ليبتشا بتقام عجيب ناتشو سبحان الله. أبا وليد يميبال عند مشرك كقريش وتشو تمدبو تلكو يمتع لأكونو ينسون توكاي هنا عتبة بن ربيعة بلال أبا وليد كونياو تكاد سلا سمو في فترة الإذاء الشديد للمسلمين مسلموتشين بتقام ماس تشجر يبزابت زمن لين ولا نبي عليه الصلاة والسلام متعنا والله ما ناتشن نم ليلا سو بلن كبوت الطرج ليلا سو طايم مشل نققر تناقرات شو نبي عليه الصلاة والسلام. نبي عليه الصلاة والسلام مجمرا يالوت من دنو قل يا أبا وليد أسمع قلت أنت أبا وليد مالت يمتفلقوا النقر تناقر أني هو لسامح زقجونين صلى الله عليه وسلم لسامح زقجونين تناقر صلى الله عليه وسلم أبا وليد يا لاتشو نقروا تشي كبادناتش يا محمد علاتش قنزب فلقا عندهنا قنزب انسات أحل كونجو سيت فلقا كونه كما كاكلاتشن كونجو يمتبالو انسيت اندر الله علا سلطان فلقه كهونا يبلا اتشنا درقان انشو محلن ابدو هنا كهونا دقمو حكيم فلق الله حلن علاجو بتقام كبان نققرنا. نبينا عليه الصلاة والسلام اشرف الخلق بزيه من كوتر عقراتشو يسو نبيه عليه الصلاة والسلام عدمت او تكتش الرسو بحلا من دنيا لوت افرغت يا ابا وليد جرسكن لي ابا وليد عليه الصلاة والسلام افرغت يا ابا وليد أنت أبا وليد نققرهن تشرسها اللوي أهون أني من ناقر إشلال اللوي seek first to understand then to be understood بالا مجمرا سوتشن لمردات ميلوت النقر لما أدمت يا كواليتي ينوره يا بحري ينوره كذابو هلا سوتشن للردو دمو ما أدرك تشلال بنور ما نققرهن كوانيا مردادات هنجلب سبحان الله. كل نبي عليه الصلاة والسلام دي هينت كبار نققر ايه تناقراتشو سي جرسو تناقرو سي جرس افرغت يا ابا وليد جرسك اندي انت ابا وليد اني دقمم لو انسماني بلو قرآن آيات من مارو بزوت مرتال لك زي በኖርማል በጣም ቀላል በሆኑ ጉዳዮች እንኳን መግባባቶች እየቀነሱ ነው። አንተ ለማለት የፈለከው እንዲህ ነው እንዲህ ለማለት ፈልገህ እኮ ነው አረ አይደለም እኔ ያልኩት እንደዚህ ነው እሱ ያልከው ነው ለማለት የፈለከው ግን እንዲህ ነው ሰዎች ሊሉት የፈለጉትን ሳይሆን የምንረዳው እኛ እንዲሉት የምንፈልገው ነገር ነው የምንረዳው ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ይህ ሰው دعوهن تو انت محمد لا اله الا الله متبالن قال تولن كذاو تشفلكو النجر نادرك الله يقولو نجر الفلق متل كونه دغمو عبد حال مالك نو اسكي حكيم انا متالله الله سبحان الله انديت عينت نقت نو انديت عينت كبار نغغر النبي صلى الله عليه وسلم بقطار اللي يملسوت افرغت يا ابا وليد تشرسهال اندي اهم دغمو يني ترى نو اني لناغر قالو ترسل الله عليه وسلم الإحسان في الكلام بنقر إحسان بجدال إحسان بعلمك بابات لاي إحسان كل منقر است إحسان يقبل إحسان يما يقباب بتبوت علم بنقر لاي إحسان بمن ملكت الله سبحانه وتعالى في سورة الإسراء من إلال وقل لعبادي يقول التي هي أحسن لبارو تشين قراج يقول التي هي احسن بتقام يا مارچوان نغغر مرطو يناغرو الى الله سبحانه وتعالى يقول يبلو التي هي احسن طرو نغغرن يناغرو ملكام نغغرن يناغرو نعم الى الله سبحانه وتعالى النبي عليه الصلاه والسلام كنغغر غار بتهيازه بزو موقفوچ አሏቸው ملكام كمناغر غار كمردادات غار بتهيازه ግን አንድ በጣም የሚገርም ክስተት አለ አንድ صحابي اسمه الزاهر ዛሂር የሚባል ሰሃቢ ነበር ዛሂር የበሩ ሰው ነው የገጠር ሰው ነው ትንሽ ባህሪ አስቸጋሪ በጣም ይቆጣል ምናምን ሰሃቦች አይቀርቡትም አ የዛ አይነት ሰው ሁሉም ሰው ይሸሸው ነበር ምክንያቱም ባህሪው ትንሽ ኃይለኝነት አለበት መቀላለድ ምናምን ቀርቶ እንደ ኖርማል የሆኑ ግንኙነቶች እንኳን ትንሽ ይፈሩት ነበር ሰሃቦች ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም አንድ ቀን ገበያ ላይ አገኙትና ዛሂረን ከኋላው ሄዶ አቀፈው ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም من هذا ارسلني من هو يا زي لقاقني ففتح النبي صلى الله عليه وسلم ذراعيه كنداچون كفته رسول صلى الله عليه وسلم حين سلاچو هذا الحديث رواه الترمذي والهيثمي انذي راويوچ ያወሩት حديث الترمذي يዘገቡት حديث النبي صلى الله عليه وسلم كنداچون لققولت كفتولت اندي حقفوت نبر لككس يادرغوت ظاهر مناله فما فرحت بشيء كملاصقه جسدي لجسد النبي صلى الله عليه وسلم والله اني بدنيا لي يا نبي عليه الصلاه والسلام سونتنا يني سونت كمنكاكات يبلط دس بلون يمياق كان يلم يلال ظاهر በተስያቅ ፍትማለት الناس ሲለቁት ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም መሆናቸውን ያያ ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በቀጣይ አሁንም ሊቀልዱት ፈለጉ ዛሂራ ሁሉም ሰው ይሸሸዋል በእያቸዋል እጁን ያዙና ማን ይشتري هذا العبد ማን ይشتري هذا العبد ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ማን ነው ይሄን ባሪያ የሚገዛኝ ማን ነው ይሄን ባሪያ የሚገዛኝ ብለው ሱቅ ላይ ይዘውት ወጡ دمي يعني انتنو ملكو تنش قنجو ميبال على النبرة منا اتجدني كاسدا يا رسول الله انت يا رسول الله اني اني اكل بك اركاش سوني مالتنو اندي وقايل اني سوني مالتنو اندي يا رسول الله على اتشو عليه الصلاة والسلام نبي صلى الله عليه وسلم منالوت ولكنك عند الله غالي انت كن الله زند ود سونا على رسول الله صلى الله عليه وسلم انت كن الله زند اجيك ود سونا يقلدوت نو من يشتري هذا العبد هيم باريام ميغزا يالو سوق لا يزوت يوت يقلدوت نو اسو كن قلدون بذا ساعات التردعوم نبر اتجدني كاسدن يا رسول الله اني اندزي بقى يتناقو سوني مالتر ሲላቸው ወዲያውኑ ግን ነብይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ወላኪንከ عند الله غالي አንተ ዘንድ ግን አንተ ግን አላህ ዘንድ ውድ ሰው ነህ ብለው ቀልቡን እንዴት ያረኩት እንደነብ እንዴት እንዳረኩት አስተውል አለይት والله እኛ ምን ነው እንደዛ አይነት ንግግር ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ቢሉን ምንድነው ምን ሆነ والله ወላኪንከ عند الله غالي አንተ እኮ አላህ ዘንድ ውድ ሰው ነህ الإحسان في الكلام نبيه عليه الصلاة والسلام أميوت أتشو قال راس أنديت يا عمران سبحان الله أنديت دسلا لمنتك أموتم قال الله سبحانه وتعالى بأ الله من قال لا يتري مادرق أحسن أنديت يا مارك قال نوي لوان ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا ودى الله من قد الرياد الرقنا ملكام يسراسو كذا يبلت ملكام نققر من على الليلة لله ومن أحسن قولا سلا إحسان من نوراو من نقرد قرآن آيوج من نايت حديثوج بمولو إحسانا يميت أقصناك سبحان الله إحسان كل من نقرات شمست إمي قبال الإحسان في الاستماع ما جمت لا إحسان يسفر لقال الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه يا دمتنا نققر كذابه على أحسن يهونون تروا يهونون نققر مرت أو يكتلال يمؤمنوش بحريه ما دمامت لا إحسان يسفر لقال سبال سواتش من لما نتفلقون النرسو ما لتفلقوت النقر مردات يسفر لقال على أجن يمنا قرونا يمنا دمتو يتلعي ينقر يمنا السبوكوهنا ملك تبتك كلا لدرسا مالتنو قجتي فترال على مقباباتي فترال ودعن هنا نقر يعمل كذي قرب تيازة عند بطابي ميقر بناسك اي تاريك لنقر احتوش لالو قن استماري سلوهنا نو إن شاء الله ما نسوزي سويه ويبال بقوش تقفتنا والله سبحان الله هي تارك إن يام مسلم أمة وستيالن على مقباباته وشفنا من سئلاوي بهنا ملك ويقلس علي إن شاء الله راساتشن مستاتشن اندنا يادر قرار واندماتشن بملك عم ترتر ترو مردات اندال لبن يميا ساي تارك بقوتشي تأفوبت الناند سو تقات أرسل بقوتشن يفلق بال لبت عنديت سيتيو لجازلا عرم تارم عليك ما سالي ستيو بزيا كبابي بغوش عالفو عالوهي برو يتكاتي السؤال يترددشو بزيا كبابي يالفو سووش عالوهي السؤال يتكات بغوش لو السؤال يسمعشو نيترددشو بزيا كبابي سووش عالفو عالوهي او بزيه دول لحال تلو عالوهي بطاما مسجنا لو بوتاون تقومشينيال كاغينيو هاتشو بغوشون عند سبارة بغال لي السون ستقطة يجلشي مت الله وهي لا تاري عال قباتو زم مالجو السوا بالجو عطلاتش هيدو انينيين بغوش اغينياتشو سياغينياتشو بطاما دسيلونا عامتو يانن بك سبارة بك ايهو بك علي مسارت بغوشون سلاغينيو هاتشو ستقطة لساتش نيمت اوهي لا تاري ستيوم عامن تلالج إنن باقي سبر اللهن سوف اللق أني عال سبر كتم أني تسكما فتقر وعيد شوالاك أمين باق أني تسبر شبله إنن باق تعمد قلن يالله أره تينيك عالين لما ملاتني عمد تاهو تباكشتك أبين أني عال سبر كم أباكشتك أبين أني يتا عيد شوك قال له كفتن يات كابي فتقر النابة مكاكلات شو على مقباباتو يج أمارسي هيد ወደ ዳኛ ይሄዳሉ ዳኛው ጋር ይቀርቡና ጉዳያቸውን ለማድመጥ ዳኛው ምንድነው ሐሳብህ አንተ በምንድነው የተጣላችሁት አይኔ በጎች ጠፍተውኝ ነበር በጎች አይተሻሉ ብዬ ጠየቅኳት በዚህ አካባቢ ሄደውልሃል አለች ያን አካባቢ ሄጄ ካገኘዋቸው በጉን በጎቹን አንድ ሰባራ በጋለኝ ሀዲያ ሰጥሻለሁ አልኳት በዛ አገኘዋቸው በጎቹን ቃልን ለመሙላት ተቀበይኝ አልኳት እኔ ግን አልገባኝም ለምን እንደተናደደች አለ መግባባት ተፈጠረ ይላል ዳኛ ዳኛው ሴትዮዋን ለመጠየቅ በሚሞክርበት ጊዜ ሴትዮዋ የመለሰችው መልስ ምንድነው እኔ አረም ይያረምኩ ነበር ይህ ሰው መጣ በዚህ አካባቢ ሰዎች አልፈዋል ያለኝ ጠቆምኩት ትንሽ ቆይቶ ሰባራ በግ ይዞ መጥቶ አንቺ ነሽ የሰበርሽው ካሳይን ካልከፈልሻለኝ እኔ ደግሞ ይሄንን በግ እስከ መፈጠሩ ማይቻላል ዳኛው ይሄንን ጉዳይ ከሰማ በኋላ ለካ አቶ ዳኛም የተረዱት ሌላ ነገር ነው ምንድነው የሰጡት ፍርድ ይሄንን ህፃን ልጅ ሳየው መልኩ አንተን ይመስላል ስለዚህ የወር ክፍያ ይሄን ያክል ብር ወስኛለሁ ኦኬ ሰውየው ደግሞ የተረዳው ሌላ ነገር ነው ማለት ነው ምንድነው የገበው ሰውየው የልጅ ቀለብ አልከፈልም ብሎ እሷ ደግሞ ካልከፈለኝ ብላ ለክስ መጣለች። ያን ጉዳይ ሶልቭ ለማድረግ ይህ ሰውዬ መልኩን አስተያየ ይመስላል አንተን ስለዚህ የልጅ ቀለብ መክፈል አለብህ ብሎ ብር ወሰነ። ብዙ ጊዜ በግንኙነታችን ውስጥ ይህ አይነት ነገር ይፈጠራል። ሚስታችን የምታስበው ሌላ ነው፣ እኛም እናስበው ሌላ ነው። ግን ሁለታችንም እናስበው ጥሩ ነገር ሆኖ ይያለ። ልጆቻችንም ያስቡት ሌላ ነው፣ እኛም እናስበው ሌላ ነው። ሁለታችንም ግን ያስብነው ነገር ጥሩ ሆኖ ይያለ። ቀስ ብሎ ካለ መደማመጥ ካለ መረዳዳት እንዲህ አይነት አስቸጋሪ ሁኔታ ውስጥ እንገባለን። በተደጋጋሚ ከአብረን ከምንኖራቸው ሰዎች ጋር الإحسان في الاستماع سنة دمت أستكاك لن معدمت سنة ناقر ترون ققر معدمت يا دمت لون ناقر انكوا ما تفو بيهون كما يقول سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن دون دمي ما تفو ناقر سيسار انكوا سايو سابا مكنيات فلق اللي تعلو يا أول لكاتة ليلة مكنيات من روي جلال بيه تأويلة درق اللي تعلو انتنون يسونا عيب مفلافل عدل ሰዎች እንዲ ለማለት ፈልገህ እኮ ነው እንዲ አርከኝ እንደዚህ هذا خارج من الاحسان حياتاችን احسان የተሞላበት ንግግራችን احسان የተሞላበት አደማመጣችን احسان የተሞላበት ስራችን احسان የተሞላበት ዒባዳችን احسان የተሞላበት ሁሉም ነገር احسان እንዲኖረው ይፈልጋል ኢንሻአላህ الله يوفقك ነብዩ علی القران ጋብቻን በሚመለከት አብረናቸው የምንኖራቸውን ቤተሰቦቻችን ሚስቶቻችን ልጆቻችን ጋብቻ ጋር በተያያዘ ደግሞ ሁለቱ ተኗሪዎች ሁለቱ ተጋቢዎች ባልን ምንድነው የሚለው ወአሽሩሁነ ቢልማዕሩፍ ይላል አላህ። ወአሽሩሁነ ቢልማዕሩፍ በመልካም ተኗኗሯቸው ይላል አላህ Subhanahu ዑለማዎች ይህንን ቁርአን አያ በሚፈስሩበት ጊዜ ምን ይላሉ መሰላችሁ? ليس معناها انه حينما تحسن زوجتك اليك ان تحسن اليها بل انما تحسن الى زوجتك حينما تسيء اليك يزيح ايا معنى وعاشرهن بالمعروف مالت بملكام تنانوراتشو مالت انسو ملكام سيولولاتشو ملكام والولاتشو مالت ايد اللمال من مالتنو انسو مدفو سيولوباتشو ان انت ملكام والولاتشو انسو سياسكفواتشو ان انت اسدستواتشو مالتنو الى اللعنواتش إحسان إلى الزوجة ودنس إحسان ما درقن بمملكت أهنا مسالياتشن نبيه عليه الصلاة والسلام ناجم نبيه عليه الصلاة والسلام عائشان أقلام توسيطرو ما نبر ميلوات يا عائش يا عائش أقلام توسيطروات ما يا عائش عائشة رل ميلوات إني أقاس أنتي أنتي نامجو أنتي حتى بالاسم بسمانك وبكبر ما يتربط ميت الله سبحان الله نبيه عليه الصلاة والسلام يا عائشة رسول الله صلى الله عليه وسلم عندك أنت عائشة هوي أنيكو بنيدة سيليش ستكفي أو كبشاء الله على رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي تنمتاكو يا رسول الله بني تكفاش كزي لا ورب إبراهيم بإبراهيم جيتا يهون بنينا متيو بنيدة سيليش دقمو لا ورب محمد بمحمد جيت ايهون الدنيا من الطيوان رسول الله صلى الله عليه وسلم والله يا رسول الله سمهن انجي انتن ششتش على كمالك عائشة رضي الله عنه سمهن باكورف منامن انكو محمد الميلون ابراهيم منامن ادرقي وقال سمهن انجي انتن الششرين يا رسول الله نبي عليه الصلاة والسلام معاشرة بالمعروف بهلهم جانبنا بر كم استوشاتشو قارين ورين برت رسول الله صلى الله عليه وسلم በጣም የሚገርመው ነገር حيض ላይ ሆና عائشة رضي الله عنها የጠጣችበትን እቃ ውሃ ለመጠጣት ረሱል الله صلى الله عليه وسلم ፀሐይ ላይ ያወጡትና በፀሐይ ላይ ከንፈሯ ያረፈችበት ምልክት አይተው ከንፈራቸውን እዛ ቦታ ላይ ያሳረፈው ይጠጡ ነበር ረሱል صلى الله عليه وسلم ፍቅራቸው ለመፍለጥ ሌላ አይደለም وعاشرهن بالمعروف بمعروف تنانوراتهم عند عائشة رضي الله عنها كرسول صلى الله عليه وسلم لي شوك بلا ست الناقر أبو بكر در رسول أباطوا انتيت رسول الله شوهش الناقر يالي شالونا لينا توات سرار توات كمان قانا إلا يتدبك شو رسول صلى الله عليه وسلم جربا اجات شون زي سنزر أبو بكر رسول عليه الصلاة والسلام مكة اللات أبو بكر انت بسات شوه الطهيد انتيت رسول فيت انت زي دمسشنان ستش الناقر يالي شو كوتبال أبو بكر رسول الله صلى الله عليه وسلم منا أرأيتني كيف منعتك من هذا؟ عايش قال الكزي سوي اللي تارجي اللي تكلها كل شهر الزبات. أرأيتني كيف منعتك من هذا؟ أي شهر اللي تارجي اللي تكلها كل يا هلو على الفودك مو بمي كتلو بولد بسوستنيا وكان سيمة أبو بكر رضي الله عنه إيه تساساكم منا منا قنوا أتشو رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر من قالوا أدخلاني في سلمكما كما أدخلتماني في حربكما بسلامة أتشو باكا تواس قبين بطورنة تواس قبتا تشو من دنبران أبو بكر رضي الله عنه قد فعلنا قد فعلنا قد فعلنا قبالنا قبالنا الشي قبالنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعاشرهن بالمعروف لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة مرت مسالي مرت أرآيا رسول عليه الصلاة والسلام بقيناك بهلهم حياتك بقابتش حيوتك بنقد حيوتك بامرار حيوتك إمام سنهون يطور مري سنهون جنزب سنورن جنزب سناتع بهلهم مسك رسول الله عليه السلام أرآيا عليه الصلاة والسلام وعاشرهن بالمعروف فتعمي ميقر من أقر نبي عليه الصلاة والسلام لم يستطيعكم من يأكل من يأكل يالبتن يم يستطيعكم ما أننتنا هنيتا عندما يتأبكو يم يساي ميقر مكستتال مارية القبطية المصرية ماريا يا نبي عليه الصلاة والسلام مستنج اتشي ماريا أقروا مصرنا قبسنا ينبرت شبت هاجر جبس باتكيلت فرافري يتمولا ينبرت شبت فنيتا ينبرت شبت هكباب يزاينة هكباب نبي عليه الصلاة والسلام سياقبوات ينبي صلى الله عليه وسلم مستوش مسجد النبوي يزوري على ينبر بيتاتشو برحاو هكباب يزاو مسجد النبوي هكبابي بيتاتشو يزاو زوري على رسول عليه الصلاة والسلام قال اتشن سيت عوالي يمي بالبوتا كمسجد النبوي راك قال عتكلت ياللبت تروي هناك ازكز يالا عكبابي لينو رسول صلى الله عليه وسلم مارية القبطيان اسكمتوات اختيار في المسكن يمتنوا ربتهم بوتا لسا مناسب يونا نيمرة الله مكناتهم ساينة برد شبت يزاينة عيرنا يزاينة فريتانا سنزي برها لاد اللي مكامت يعلبات من هذا الرقو راك أدرقو تروي هنا يعتكلت بوتا يعلبات بوتا لي وسلوا أسكم وطوات رسول عليه الصلاة والسلام بزي بتشالة بكم رسول صلى الله عليه وسلم إنكم ستفتحون مصر مصر ساتكفت واتكروا إن شاء الله تكفت على الأكل فتح الدرقة لمصر فأحسنوا إلى أهلها قالوا رسول صلى الله عليه وسلم لمصر سوّج إحسان أدرقوا الله تشو ملكا ما أدرقوا الله تشو فإن لهم ذمة ورحمة ورحمة زمدنا اللي كان نفسه قال الله رسول صلى الله عليه وسلم إيه حبرنس إن نور بقابة شاوست لم يستوتشاتشن من ماتشن اجر لجوتشاتشن من ماتشن اجر احسن يهون نجر يهون نجر شريعه ميودو نجر سلام ادرقنا يتنجر ابروس النور دغمو على مغبابات منور نعم الله يثني نور يشلال اينن مشرع يفقدو نجرنا الطلاق مرتان على الله عز وجل فتشو لتينو فامساكم بمعروف ويب ملكا ما يزرو او تسريح باحسان ويم أسامرو بتروح هنيتا ملايات مفتات بفتش لاي سويش بزوجي زي دمات شوي مكري لا تشين صبار لك دي حد الجهن دي بزونا قرلي نوري تلا بزاه هنيتا لايجن أو تسريح بإحسان بإحسان تلا يورا من الله سبحانه وتعالى من كان بموال تلا مكايم لمن كيم ماز لمن قومي ماز لمن بك أمن ما أسفل لكم بك أمن لايت رو ملايات بإحسان ملايات سواء وصل كان لبات نجر أمرا ستات ناتري تيد أبراتش منور على شلاتشوم مجمرة على أبراتش منور تلات هدرقو أبراتش منور ما تكلوا باتشو من يتواش كتفطروا قد يعني قري تفكر نجر قنسي فكر ولا قم لا يكونوا سويه إحسان اندي نورو الله يعزال إحسان هلهم بطالة يقبال بنا تماريو تمرتوس تيقبال على إحسان في المذاكرة ما تنهت لا إحسان يحسب لك መማር ላይ ኢህሳን ያስፈልጋል። ንባብ ላይ ኢህሳን ያስፈልጋል። ሚስት ለባሏ ኢህሳን ያስፈልጋታል። የቤቷን ቤቷን ከማስዋብ ጀምሮ ጥሩ ምግብ እሱን የሚያስደስት ነገር ከማዘጋጀት ጀምሮ ልጆቹን በጥሩ ሁኔታ ከመያዝ ጀምሮ ሁሉንም ነገሮች ውስጥ ኢህሳን ይገባል። አልኢህሳን ኢለል ሐይዋን እስልምና ኢህሳንን እስከምን ድረስ ደግሞ ይወስደዋል? ለሐይዋን ለሐይዋን ለእንስሳት ኢህሳን ይለናል እስላም። ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ያሉትን ተመልከቱ። አንድ ሰሃቢ አንዲትን ፍየል ሊገድ ሊያርዳት ጥሏታል። እዛው ላይ ደግሞ ቢላዋ ይስላል። ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም አዩትና ምን አሉት? اتريد ان تميتها مرتين على الرسول عليه الصلاه والسلام ارحم الخلق اذنتاچو ديكا يلهو النبي عليه الصلاه والسلام اتريد ان تميتها مرتين هلتين اندتموت تفلقاله اندي ايش انسسا لمندنا هلتين متجلات استنيته ستسل يجدلكات نو اندغنا لتاردات نو ሁለቴ ለምን ትገላታለህ? فماذا افعل يا رسول الله من لا درك انت يا الله ملكتኛ አላችሁ። هل احدثت شفرتك ثم اضجعتها من هل مجمرع سلتك ناسله كذا بهالا بتستኛ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استنيته في طوال اي ستسل من يسمعت عليك انسسا اتريد ان تميتها مرتين ينسات مبت ينسات مبت نبي عليه الصلاة والسلام كزاري عند الشيء عرات متو عمت بفيتنا ينسات مبت سياسكر مبت يسولي جاهور ينسات مبت لال انسات هلقو تبلو بسباب برد منقستات نرجع كفتن ياس بسبالي تدرقي جلال سو هلق اتبلو قنس بسبالي تدرقي لسو مبت يالك ام هزبنا وزيال ازيش مدر لاي باهونو ساعت يسويش دمع دلم يمياساس بنا انسات እንስሶች የራሳቸው እህትራም አላቸው። ሰው ግን ከማንም በላይ ነው። እንስሶች የሰው ልጅ ለመካደም ነው የተፈለጉት። ሰው ደግሞ አላህ ሊገዛ ነው የተፈለገው። አልከውኑ ሊ ወሊخدمتي قد سخرت ولمن انا انا للذي خلق الورى እኔ የተፈጠርኩት ለአላህ Subhanahu Wa Ta'ala አላህ ልታዘዝ ነው አላህ ልገዛ ነው። ዩኒቨርሱ ደግሞ በአጠቃላይ እኔ ሊخدم ነው የተፈጠረው። የሰው ልጅ ክብር ተንቆ የእንስሳት ክብር ከፍ ተደርጎ እና ያለን በዘመናችን ሙስሊሞች ደማቸው ሲፈስ ምንም ማለት አይደለም። የድመት መብት ብለ ግን አንድ ቀን ሊከበር ይችላል። የድመት ቀን ኢና ሊላሂ ወኢና ኢለይሂ ራጂዑን ሌላ ልንለው ምንችል ነገር የለም። لا حول ولا قوة الا بالله على كل حال النبي عليه الصلاة والسلام احسان الى الحيوان حتى حيوانا احسان عندنا درجة زونال هل احدثت شفرتك ثم اضجعتها مجمر يا منو اسله سلتك كذا بهلا تستنيات الاحسان الى الحيوان احسان بزمناتين بدم بتكبراوي بنادرغو الله يردان تكبراوي يا مادرغنيا اندي نورن مجمر يا تنغاغرال صلواتنا ما ننسى ان شاء الله النبي عليه الصلاه والسلام سم سينسى صلوات مادرغ يمنا دمطون تكبراوي ده مادرغ ماك ኢህሳንን በትክክል ተግባራዊ ብናደርግ ሁሉም ነገራችን ዳዕዋ ያደርጋል። ሰዎችን ይቀይራል። ዓለም በእስላም ትሞላለች። ኢህሳን ከጎደለን ደግሞ ተቃራኒ ውጤት ነው የሚመጣው። አልহামዱሊላህ አለዚ ረዘቀኒ አልእስላም ቀብለ አን አራ አህዋል አልሙስሊሚን አንድ እንግሊዛዊ ሰልሞ ሙስሊም ሀገር የት ነው ብሎ ጠይቆ ሄደ። ሙስሊም ሀገሮች ጋር በሚሄድበት ጊዜ አገሩ ያለች ያለው አይነት ነገር ነው ዘ ያለው። አልহামዱሊላህ አለ ምስጋና ይገባው ጌታዬ የሙስሊሞችን ሁኔታ ሳላይ በፊት እስልምናን የሰጠኝ ጌታ ውጤቱ ይህ ነው የሚሆነው። ይህ ሰውዬ እስልምናን ከመጽሐፍ ወይም በትክክል ከመንጩ ከመረዳቱ በፊት እኛን ቢያይኑሮ ሙስሊሞችን ቢያይኑሮ እናግደዋለን ማለት ነው። ኢህሳን ባህሪያችን ከሆነ ደግሞ ጀዝብ እናደርጋለን እንደ ማግኔት መሳብ እንችላለን ሰዎች። ሚስጥሩ ምንድነው የዚህ ሰው? እስላም ምንድነው ሚስጥሩ የዚህ ሰው እንደዚህ ሆነበት? እስላም ምን አይነት መርህ ነው የሚከተለው? እስላም ነው የሚከተለው ዳዕዋ ላይ ሰዎችን ይስባል ማለት ነው። ሌላ ምሳሌ መጥቀስ የምቻለው ሰይድና ዩሱፍ አለይሂ ሰላም ሁላችንም እንደምናውቀው ብዙ ፍትና አሳልፈዋል። ሰይድና ዩሱፍ አለይሂ ሰላም በጣም ብዙ አመት ብዙ አመታት እስር ቤት ውስጥ ቆይቷል። እስር ቤት ውስጥ የገቡበት ምክንያት ደግሞ እሳቸው ወንጀለኛ እንዳልሆኑ እየታወቀ ነው ዝልመን ነው እዛ ውስጥ የገቡት ወንጀለኛ እንዳልሆኑ እየታወቀ ነው እዛ ውስጥ የገቡት በዝልም ታስረዋል ግን ንጉሱ ያየው ህልም ነበር አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ህልም ፍች ዒልምን ሰጣቸዋል ያንን ህልም እናንተ እኔም በዝልም አስራችሁኝ እዚህ አስቀምጣችሁኝ ምን ብዬ ነው መፈታላችሁ አይደለም ያሏቸው ወይም ፍቱኝና ከዛ በኋላ ህልም ተፍሲሩን ነግራችሁ አይደለም ያለ ነግራችኋለሁ አይደለም ያሏቸው ልክ ሲጠይቋቸው تزرعون سبع سنين دأب تزرعون سبع سنين دأب سبع تامت كل من نجر يافر على الشوال سبع تامت زرو سبع تامت بتعم يتدلى زمني مدال سبع ليلة أمتات دقم يدرك زمني مدال سلسي من ما أدرك على الباك مفتيعون ما أبروك أبر رب نبي سيدنا يوسف عليه السلام هل من فتشا فتاون لا شوال اللي مزمي على الشوال من قالوا تزرعون سبع سنين دأبا بدن بزرو كل من نجر يزلاتوها بدن دي قمر اللاتوها كل من نجر كذاس فذروه في سنبله أرواتشو اسكزل لو توت اسكمت وتكزنوت لمن دلنا اسكزل لو مكزن يسفل لقو يدرك جزي كبتو تشاتشون زللون تابرواتشو اللاتشو عهون وقتاتشو فريون بتشابت كزنوت بغالا من يبلال ايه كل نجر علم عبروا ايه ايه وصلتوا انديت ادرقوا ان دمي كزنون اسايوات الله سبحانه وتعالى بسبب ادرق الله كأسر موت اتشال احسان ولم بطالي هنا كسوش من نجر فلقان هذا اللي احسان منه لله اها بجي قبه اندي اقعون ما جلعي ودك كسكي تايات الله هاي دلله ما شاء الله اني فلق اني اني اني مردا اني متاكمه هنيتا لا متحل خلاص اتقمه الله مشيلو النجر ادرك الله الله احسان سيدنا يوسف عليه السلام تلك مثال لناجو الاحسان في الحرب بقدم ايتنوال نبي عليه الصلاه والسلام فاذا قتلتم فاحسنوا القتله اجد ادلاچون اسامروا بلوال جن بليلة حديث لا دمو جلس بهنا قوانقوا ودمو اتا زمچا يمشيوتن سراويت نبي عليه الصلاة والسلام يستلالفت الملكت من الملكت انطلقوا بسم الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم هدو بالله سم بنبي عليه الصلاة والسلام قدانا تنكساكسوا لا تقتلوا شيخا فانيا لموتك الربن ازاون تتقدلوا لا تقتلوا امرأة سيت اللجا تقدلوا لا تقتلوا صغيرا اسأل لجنا تقدلوا لا تقتلوا رضيعا ايت أبا يعلن هنسانا تقدلوا لا تهدموا بناء هنسانا تودموا لا تحرقوا شجرة زافنا تقتلوا لا تقطعوا نخلا تمر زافنا تقرطوا وأحسنوا وأحسنوا ملكا موالو ጦርነት ላይ እዚህ አይነት የጦርነት ህግ military law ethics ስነ ምግባር ማንንም ስልጣኔ ሳይደርስበት ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ያስቀመጡ 19ኛው ክፍለ ዘመን ላይ ነው የስነ ምግባር ህግ የጦርነት መውጣት የጀመረው ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም በ6ኛው ክፍለ ዘመን ይሄንን መመሪያ ያስቀምጧል ይህ የጄሽ الاسلام الاسلام ወታደር በሚንቀሳቀስበት ጊዜ መመሪያው ይሄ ህጻናትን መግደል አይቻልም ሴቶችን መግደል አይቻልም ህንጻን ማፈራረስ አይቻልም ከብቶችን እንስሶችን መግደል አይቻልም hatta እንስሶችን ሰራዊቱ መብላት የሚችልውን ያክል ብቻ እንጂ መብላት የሚችል ገሎ መሄድ አይችልም ዛፎችን መቆራረጥ አይቻልም ሰው ማውስት አምልኮት ውስጥ ያለን ባህታዊ መግደል አይቻልም حرام الله فيكم ملاله